بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قال عز وجل للرجال، أي للذكور، سواء كانوا كبارا أو صغارا، فمعنى الرجال هنا الذكور، حتى الصغير الذي ما بلغ مبلغ الرجال له نصيب، والنصيب هو الحظ والقسم، فله قسمة وله حظ مما ترك، أي مما خلف الوالدان، أي الأب والأم، لأن لهما عليك ولادة، والأقربون أي الأرحام القريبة، بل قال الأقرب، فأنت ترث رحمك القريبة، بل هي التي هي أقرب إليك من غيرك، كأن يرث أخ من أخيه أو من أخته ونحو ذلك. قال وللنساء، المقصود الإناث، ولو كنا صغارا ما بلغنا مبلغ النساء، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي كذلك. ثم قال مما قل منه أو كثر، وهذا بدل للتوضيح، فلا يظن أن هذا النصيب للنساء أو للرجال فقط من المال الكثير، بل حتى المال القليل للنساء والرجال نصيب، وهذا أنهم كانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، ويقولون لا نورث من لم يركب الخيل ولم يحمل السيف ولم يطاعن، المال أتى به الرجال، فالذي يرثه هو الرجال ولا يرث النساء شيئا. كان هذا فعلهم في الجاهلية، وإذا بالله عز وجل يلغي هذا الجور والظلم ويحكم بقوله سبحانه نصيبا مفروضا. وما معنى مفروضا؟ الفرض يأتي في اللغة بمعنى التقدير، وهذا هنا ليس مرادا، لأنه أحيانا يكون نصيب الولد غير مقدر، عصبه فيأخذ ما بقي. المعنى الثاني للفرض أن يكون بمعنى حتما ولازما، وهذا هو المراد، نصيبا واجبا لازما فرضه الله. وفيه كما قال البيضاوي أنه من ترك نصيبه من الورثة لا يسقط حقه، لو قال ما أريد لا يسقط، لأن هذا الشيء فرضه الله له، فلو أعرض عنه فإنه حقه لا يسقط حتى يأخذه ويتصرف فيه. قال تعالى وإذا حضر، أي وإذا شهد القسمة، اختلف الفقهاء في هذه الآية اختلافا كثيرا تبعا لخلاف المفسرين. ما المراد بالقسمة؟ القول الأول أنها قسمة الوصايا، لأن الذين ليس لهم ميراث ليس لهم حق، إذن هذه ليست في قسمة الميراث، هذه في قسمة الوصية، بأن يوصي الميت لمن حضر أن يعطى، فمن حضر من أولي القربى أو اليتامى أو المساكين يعطون، إذن هي في قسمة الوصية. أي وصية؟ الوصية التي أوصى بها الميت أن يعطى من حضر، فعند قسمة الوصية إذا حضر هؤلاء يعطون. لأي شيء قالوا هذا القول؟ لأجل أنه لا حق لغير الوارث في التركة، فهذا يحمل على الوصية، وهذا قول عائشة رضي الله عنها. القول الثاني قالوا بل هو قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة، ونحن كنا نتكلم عن الميراث مما ترك، وهذا قول أبي موسى الأشعري وابن عباس والأكثرون، وقول الأكثرين. إذن بقي الإشكال الآن، إذا حضر الميراث هؤلاء يعطون، كيف يعطون والمال للورث؟ فاختلف العلماء في توجيهها على أقوال. القول الأول، وإذا حضر القسمة أولي القربى أي غير الوارثين، وبدأ بهم لأنهم أهم، تعطي قرابتك أهم ما تعطي يتامى ومساكين. واليتامى واليتيم هو المنفرد الذي فقد والده قبل أن يبلغ، والمساكين المساكين الفقراء الذين أسكنهم الفقر، لأن الفقر أيها الإخوة ذلة يمنعك أن تتكلم، يسكتك، يمنعك أن تتحرك، يسكنك. وهذا عند الناس، إذا قال لم يسمع، وإذا شفع لم يشفع، لكن عند رب الناس، رب فقير ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. لكن في الجملة عند الناس الذي ليس له مال ليس له كلام، ولا يسمع كلامه ولا رأيه، فسمي مسكين لأنه أسكنه الفقر عن الحركة والكلام. فنعوذ بالله من الفقر. وأما المسكنة فالرسول دعا بها، اللهم أحيني مسكينا، فيكون معك ما تكفي نفسك بشيء. قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما معنى هذه الآية؟ القول الأول، قالوا إذا حضر الوارثون من قرابة الميت ووارثون يتامى وورثون مساكين فارزقوهم من الإرث وقولوا لهم بارك الله لكم فيه. هذا المعنى، إذا حضر الورثة اللي هم بعضهم أقارب وبعضهم يتامى وبعضهم مساكين، إذا حضر الورثة ارزقوهم منه بحسب ما أعطاهم الله، وقولوا لهم بارك الله لكم في هذا الذي أخذتم. وعلى هذا لا إشكال. القول الثاني، قالوا لا، هذه الآية ليست في الورثة، الورثة قد قسم الله أموالهم، هذه ترضخ له تعطيه يعني شيئا يسيرا، هذه في غير الورثة. إذن ما المراد؟ قالوا المراد إذا حضر أولي القربى غير الوارثين واليتامى والمساكين غير الوارثين فارزقوهم منه، أعطوهم ولو شيئا قليلا، وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم بارك الله لكم فيما أخذتم. إذن تعطي غير الوارثين وتدعو لهم، قول أول تعطي الوارثين تدعو لهم، قول الثاني تعطي غير الوارثين وتدعو لهم. وهذا على هذا القول إشكال، سيأتينا الكلام عنه. القول الثالث، قالوا لا، هذه الآية فيها تفصيل. إيش من تفصيل؟ فارزقوهم منه أي ارزقوا الوارثين منه، وقولوا لهم أي غير الوارثين قولا معروفا، بأن تقولوا هذا مال ورثة وصغار وليس لنا شيء نعطيكم فالعفو منكم. إذن فارزقوهم منه أي الوارثين، وقولوا لهم قولا معروفا أي غير الوارثين، اعتذروا لهم باعتذار مناسب، لكن ما أحد يأخذ مال ورثة. القول الرابع، قالوا الآية لها معنى آخر، فرزقوهم منه أي غير الوارثين. وهنا يبقى الإشكال. وقولوا لهم أي قولوا يا غير الوارثين لمن أعطاكم جزاكم الله خيرا. أعطوا غير الوارثين. وقولوا لهم أي قولوا يا غير الوارثين لهم لمن أعطاكم جزاك الله خيرا، اشكروهم. إذا مرة أخرى، القول الأول أعطوا غير الوارثين وقولوا لغير الوارثين دعاء طيب. القول الثاني أعطوا الوارثين وقولوا للوارثين دعاء طيب. القول الثالث أعطوا غير الوارثين، أعطوا الوارثين واعتذروا لغير الوارثين باعتذار طيب. القول الرابع أعطوا غير الوارثين وليقل غير الوارثين كلمة شكر ومعروف. القول الخامس فارزقوهم منه أي أعطوا غير الوارثين من النقد وقولوا لهم قولا معروفا اعتذروا لهم من إعطائهم غير النقد. يعني الفلوس خذ جزء من الفلوس وعطها اللي حضر من غير الوارثين، أما الأراضي والعقار والرقيق لا اعتذروا لهم، هذا ما لكم شيء فيه، هذا الورثة. فرزقوهم منه أي من إيش؟ من النقد. واعتذروا لهم قولوا لهم قولا معروفا في غير النقد، ما لكم شيء. إذن هذه المعاني اختلف فيها أهل العلم. وعلى كل يبقى الإشكال في قضية كيف أعطي غير الوارث والمال قسمه الله للوارث، هنا إشكال. فاختلف من قال بإعطاء غير الوارثين هل الآية منسوخة أو محكمة، على قولين. القول الأول أن هذه الآية أصلا منسوخة، نعم معناها أعطي غير الوارثين، لكن نسختها آية المواريث، إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق، كان أول تعطيه الآن خاص ما تعطيه، فالآية معناها أعطوهم لكن هذا نسخ. وهذا قول سعيد بن المسيب وإكرمة وقول الفقهاء الأربعة. القول الثاني أن الآية محكمة، وهذا قول ابن عباس وصح عنه في صحيح البخاري، قال هذه الآية محكمة. قال الحسن ولكن الناس جحوا، ولا هذه الآية محكمة وعليك أن تعطيه. جحوا يعني بخلوا. قال سعيد بن جبير وقل من يفعله اليوم. ثم الذين قالوا بأن الآية محكمة اختلفوا على قولين. القول الأول أنه أمر محكم للوجوب، يجب عليك أن تعطيهم وإلا تؤثم. والقول الثاني أنه أمر لكنه أمر محكم للاستحباب، الأفضل أن تعطيهم. وهذا يدلكم أيها الإخوة على قضية مهمة جدا، وهي قضية جبر الخواطر ومراعاة النفوس، وكسب القلوب أفضل من كسب المواقف. فإنسان يحرص أن يكسب قلوب الناس، إذا هذه الكلمة ستفرحه، إذا هذا الموقف سيفرحه، إذا هذا المال سيفرحه، أعطه ولو كان من مالك. بل على القول بأنه محكم كم واجب ولو كان من مال غيرك، ما دام حضر وقسم مال، وقد يكون مال كثير ونفسه تعلقت به وهو يتيم وهو مسكين وهو قريب لكن غير وارث، يقول أنا قريب الميت لكني حجبت، فأعطيه شيئا طيب خاطره. بل قال ابن سعدي، هذا قول ابن كثير، بل قال ابن سعدي رحمه الله تعالى بل هذه عامة. كيف عامة؟ قال كل من تعلقت نفسه بشيء فمن المستحب أن يعطى منه، حتى ماذا؟ حتى لو جاءك خادمك بطعامك فإن لم تجلسه يقول صلى الله عليه وسلم فناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. الآن الخادم طبخ الطعام، طبخ الطعام نفسه تعلقت به وجعله أفضل ما يكون عنده، وبالتالي فنفسه متعلقة به. فإذا أتى خادمك بطعامك قل اجلس، فإن لم تجلسه أعطه لقمة أو لقمتين طيب خاطر. وهذا عامة، يعني جاب لك إنسان هدية، جاب لك عسل، جاب لك عطر، جاب لك كذا من إنسان آخر، قلت هذه هدية من فلان، فأقول له خذ منه، لأن يعني قد تكون نفسه إيش تعلقت به، وهذا من الأدب، وهذا من الأدب. أتاك بمال فقلت هذا من فلان، والمال مالك، فتقول له تريد شيء منه خذ هذا منه. فمن تعلقت نفسه بشيء من الأدب أن تعطيه منه. ويذهب المال يا إخوة، أصلا المال ما جاء إلا لأجل السعادة، والسعادة أن يسعد الناس من حولك معك، شو فا تسعد حالك، ثم الله سيعوضك. فطيبوا أنفسكم، لا تظن أنك إذا أخفيته ما أمسكته ما عرفوا هذا خير. يا أخي طيب نفسك، أحيانا يأتيك شيء من أهلك فتضعه تحت السرير، وتضع فوقه غطاء، وفوق الغطاء كتب ليظن أنه من العلم، وهو مما يؤكل. فإذا أطفئت الأنوار سمع كل من في قلبه طمع فيه صوت خشخشة أسنانك، فوقع في نفوسهم وحزنوا أنه ما بعث لهم أهلهم كما بعث لك أهلك، فوقع في نفسهم من الحزن والانكسار القلب. ولو أنك ناولتهم شيئا لوجدت سعادة أكله أفضل من سعادة الاختباء عندك. فالمقصود أن الإنسان يتعلم طيبة النفس وحب سعادة الناس، ويقدم مما معه لإخوانه، فهذا من جميل الخلق. لكن تأمل الآن، لماذا قال فارزقوهم منه وقبلها قال فارزقوهم فيه؟ قال في الآية اللي قبلها وارزقوهم فيها، وهنا قال فارزقوهم منه. حقيقة نكتة جميلة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموطن. إيش الفرق بين فارزقوهم فيها وفارزقوهم منه؟ يقول فارزقوهم فيها أي في ربحها، ففهم من هذا أن مال اليتيم ينبغي أن نعتني بالتجارة فيه ليزيد، فما نرزق منه بل نرزقه في ربحه حتى إذا كبر أعطيناه ماله كاملا بل زائدا عما تركه والده له، فنتاجر له في ماله ونعطيه في ما تاجرنا به من ربح. فارزقوهم فيها، أما هنا فارزقوهم منه، من أصل المال، من أصل ما ترك الميت. وهذه دلالة جميلة فيما دلت عليه الآيات. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.